عاد احذر يا شيخ عشان تخفف على الاخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى: ومن فروع هذا الأصل قول العلماء: إذا دخل الوقت على عادم ما يلزم أو طلبه في المواضع التي يرجو حصوله فيها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ويلزم، أيضا شراء وشراء السترة الواجبة بثمن مثل أو زيادة لا تضر. ومن فروع هذا الأصل وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس إليها في أمر دين ودنيا صغيرها وكبيرها. ومن فروع هذا الأصل وجوب تعلم العلوم النافعة، وهي قسمان: علوم تعلمها فرض عين، وهي ما يضطر إليه العبد في دينه وعباداته ومعاملاته كل واحد بحسب حاله، والثاني فرض كفاية وما زاد على ذلك بحيث يحتاج العموم. وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن غيره، وإذا لم يقم بأحد أثم كل قادر عليه. ومن فروع هذه القاعدة جميع فروض الكفايات من أذان وإقامة وإمامة صغرى وكبرى وولاية قضاء وجميع الولايات وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد لم يتعين وتجهيز الموتى بالتغسيل والتكفين والصلاة والحمل والدفن وتوابع ذلك، وكذلك الزراعة والحراثة والنساجة والحدادة والنجاة والنساجة والحدادة والنجارة وغير ذلك. ومن فروع ذلك السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبة النفس والأهل والأولاد والمماليك من الآدميين والبهائم وما يوفي به ديونه، فإن هذه واجبات ولا تقوم إلا بطلب الرزق والسعي فيه. ومن فروعها وجوب تعلم أدلة القبلة والوقت والجهات لمن يحتاج إليها. ومن فروعها أن العلوم الشرعية قسمان: أحدهما مقاصد وهي علم الكتاب والسنة، والثاني وسائل إليها مثل علوم العربية بأنواعها، فإن معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف أو يتوقف أكثر على معرفة علوم العربية، ولا تتم معرفتها إلا بها، فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض تابعا للعلوم الشرعية. ومن فروع أن كل مباح توسل به إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فيحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني. وكذلك إذا خيف فوت الوقت أو فوت الجماعة، وكذلك لا يحل بيع الأشياء المباحة لمن يعمل فيها معصية كبيع العصير على من يتخذه خمرا، وبيع السلاح وبيع السلاح في الفتنة وأولي أهل الحرب أو قطاع الطريق وبيع البيض ونحوه لمن يقامر عليه. ومن فروع تحريم الحيل التي يتوسل بها إلى فعل محرم، كالحيل على قلب الدين وكبيع العينة والتحيل لإسقاط الشفعة بشيء من الحيل، فتحرم هذه الحيل ولا تفيد صاحبها حل المحرم والتحليل في النكاح. ومن فروعها قتل الموصى له للموصي، وقتل الوارث لمورثه، وعاقبان بنقيض قصدهما فتبطل الوصية في حق القاتل ولا يرث من وارثه شيئا. ومن فروعها عضل الزوج لزوجته بغير حق لتعطيه شيئا من المال ليطلقها، كما قال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، فلا يحل الأخذ منها في هذه الحال. ومنها أن من أهدى حيانا خوفا وجب على المهدى إليه الرد أو يعاوضه عنها. وكثير من هذه الفروع أيضا داخل في أصل اعتبار المقاصد والنيات، وذلك دليل على قوة الفرع الذي تتناول عدة أصول. وكما أن الحيل يقصد بها التوسل إلى فعل محرم أو ترك واجب حرام، فالحيل التي يتوسل بها إلى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها، فالعبد مأمور باستخراج حق أو الحق المتعلق بالطرق الواضحة والطرق الخفية. قال تعالى لما ذكر تحيل يوسف صلى الله عليه وسلم لبقاء أخيه عنده: كذلك كدنا ليوسف. ومثله الحيل التي تسلم بها النفوس والأموال، كما فعل الخضر بخرق السفينة لتعيب فتسلم من غصب الملك الظالم، فالحيلة تابعة تسلم صححوها تسلم بها النفوس نعم صلى الله عليكم فالحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبيحها. ومن فروعها أن الله تعالى حسنها أحسن الله إليكم فالحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبيحها. ومن فروعها أن الله قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانات كل مال يؤتمن عليه العبد وولي عليه زمن ووديعة وعين مؤجرة ومهونة وولاية مال يتيم ونظارة وقف ووكيل ووصي نحوها. فكلها يجب حفظها في حرز مثلها، لأنه من لوازم الأداء. وكذلك الإنفاق عليها إذا كانت ذات روح. ومن وسائل أدائها عدم التفريط والتعدي فيها. ومن فروع هذا الأصل أن الله حرم الفواحش وحرم قربانا بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم كالخلوة بالأجنبية والنظر المحرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمالا وإن حمى الله محارمه. ومن فروع النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء كالبيع على بيع المسلم والعقد على عقدي والخطبة على خطبتي وطلب الولاية والوظيفة إذا كان فيها أهل. كما أن من فروعها الحث على كل ما يجلب الصداقة من الأقوال والأفعال بحسب ما يناسب الحال. وقد خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها، فإن عقده مكروه والوفاء به واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: النذر أن يطيع الله فليطعه. فعقده لا يأتي بخير، وإنما يستخرج من البخيل استخراجا غير محمود على عقده. ومن فروع هذا الأصل فعل كل سبب بغير حق يترتب عليه تلف نفس أو مال. وكما أن وسائل الأحكام حكمها فكذلك توابعها ومتمماتها. فالذهاب إلى العبادة عبادة، وكذلك الرجوع من إلى الموضع الذي منه ابتدأها. لما بين المصنف رحمه الله تعالى مضمن القاعدة الثانية المتعلقة بالوسائل والمقاصد المذكورة في قوله: الوسائل لها أحكام المقاصد، أورد رحمه الله تعالى فروعا كثيرة تتعلق بتلك القاعدة، عدتها 17 فرعا. وكنت ذكرت في ختام الدرس الماضي أنها أربعة عشر فرعا، والصواب أنها 17 فرعا كما يعلم من عدها الآتي. فذكر الفرع الأول في قوله: ومن فروع هذا الأصل قول العلماء: إذا دخل الوقت على عادم الماء أي فاقده لزمه طلبه في المواضع التي يرجو حصولها فيه، فمن دخل عليه وقت الصلاة ولا ماء عنده فإنه يلتمس الماء، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر التيمم قال: ولم تجدوا ماء، فعلق الحكم بفقده، ولا يقطع بفقده إلا إذا طلبه في المواضع التي يرجو حصوله فيها، فمن دخل عليه الوقت ولا ماء عنده التمسه فيما يرجو فيه حصوله، لأن الوسيلة تابعة لمقصدها، الصلاة مأمور بها ولا بد من الوضوء بالماء فيها، ومحل الطلب فيما إذا كان يرجى حصوله فيها. فإن كان لا يرجى حصوله تغريبا بالظن أو قطعا، كأن يكون المرء في فلات لا بئر فيها ولا منتجع يورد عليه للماء، فإنه يسقط عنه طلبها للقطع بأنه لا يجد ماء في هذا الموضع، ويكفيه غلبة الظن. وعلل المصنف هذا الفرع بقوله: لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والواجب هو الوضوء للصلاة، فلا يتم إلا بالماء، فيجب أن يطلبه، ويلزمه أيضا شراؤه إذا لم يجده مبذولا بلا ثمن، ويجب عليه أيضا شراء السترة الواجبة، أي التي يستر بها عورته، فإنها هي الواجبة اتفاقا، فستر العورة من شروط الصلاة عند الفقهاء، بثمن المثل أي بالقيمة التي تكون لمثله أو زيادة لا تضر، أو أن يشتريه بزيادة عن ثمن المثل لا تضر تلك الزيادة، فلا تجحف بماله، فإذا كان البائع يزيد عليه زيادة فوق ثمن المثل ولو أضعافا فإنه يجب عليه أن يشتريه إذا كانت تلك الزيادة لا تجحف بماله ولا تضره. فلو قدر أن فاقد الماء التمس فوجد موضعا يبيع الماء فذهب إليه فالتمس منه أن يبيعه زجاجة للماء قيمتها المعتادة ريالان، فأبى أن يبيعه له أن يبيعها له إلا بعشرين ريالا، فمثل هذه زيادة لا تضر عادة فيلزمه الشراء. فإن التمس منه شراءها فقال له إنها بألفي ريال وكان ما معه من المال هو الألفان، فمثل ذلك بذله يجحف به ويضره عادة لأنه يكون منقطعا في سفر يحتاج إلى ذلك المال، فلا يجب عليه حينئذ أن يشتريه. ثم ذكر الفرع الثاني في قوله ومن فروع هذا الأصل وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس إليها في أمر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرها. فالصناعات التي يضطر إليها الناس في أمر الدين أو الدنيا يجب عليهم أن يتعلموها، وفي ذلك منازعة يأتي بيانها بكلام نفيس للعلامة ابن القيم نريده في محله. ثم ذكر الفرع الثالث فقال ومن فروع هذا الأصل وجوب تعلم العلوم النافعة، وهي قسمان: علوم تعلمها فرض عين وهي ما يضطر إليه العبد في دينه وعباداته ومعاملاته كل أحد بحسب حاله، ومعنى الاضطرار تعين وجوبها عليه، فما وجب عليه من العمل وجب عليه علمه به كتوحيده ووضوئه وصلاته وصيامه فإنه يجب عليه. والثاني فرض كفاية وهو ما زاد على ذلك بحيث يحتاجه العموم، يعني عموم المسلمين، والزيادة لا حد لها فهي مفتقرة إلى حدها بحد سنذكره بعد ذكر كلام ابن القيم. ثم قال وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن غيره، وإذا لم يقم به أحد أتم كل قادر عليه. فيمتاز فرض الكفاية بأن امتثال بعض المسلمين به يسقط الإثم عن غيرهم متى تحققت الكفاية بهم، فإن قاموا بهم ولم تتحقق الكفاية بقي الإثم على كل قادر. ثم ذكر فرعا رابعا فقال ومن فروع هذه القاعدة جميع فروض الكفايات من أذان وإقامة وإمامة صغرى وكبرى إلى أن قال وكذلك الزراعة والحراثة والنساج والحداد والنجارة وغير ذلك، فكلها مما يجري في هذا المجرى أن الوسائل لها أحكام المقاصد. وما ذكره في الأمور الأولى المعينة شرعا لا منازعة فيه، أعني الأذان والإقامة إلى قوله والحمل والدفن وتوابع ذلك، وإنما المنازعة في قوله وكذلك الزراعة والحراثة والنساجة والحدادة والنجارة وغير ذلك، هل هي واجبة على المسلمين فرض كفاية أم لا؟ قولان. فذهب جماعة منهم الجويني والغزالي أنها ليست فرض كفاية، وذهب قوم منهم الكي الهراسي صاحب إحكام القرآن من الشافعية أيضا أنها فرض كفاية. وفي متعلق الفرض بحث يأتي لاحقا إن شاء الله تعالى في كلام ابن القيم. ثم ذكر فرعا خامسا في قوله ومن فروع ذلك السعي في الكسب الذي يقيم به العبد عليه من واجبات النفس والأهل إلى آخر ما ذكر ممن تلزمه نفقته أو يؤدي إلى سداد ما عليه من الديون، فيكون سعيه وهو وسيلة إلى تحصيل الكسب لأجل الوفاء بالنفقة والدين واجبا كما قال، فإن هذه واجبات ولا تقوم إلا بطلب الرزق والسعي فيه. ومحل ذلك الوجوب إذا كان يؤدي إلى تضييع من تعلقت نفقته به ولا قائمة يسد حاجته إلا

قال عذرك مقبول وأنا سألقي المحاضرة. قال كيف ستلقيها؟ قال سأجلس على الكرسي وألقي هذه المحاضرة وأفتح النواقل الصوتية الخارجية وربما يسمعها أحد فيستفيد منه. ففعل ذلك ثم جلس يلقي هذه المحاضرة. فما هو إلا وقت يسير حتى صار الناس يدخلون واحدا بعد الواحد ويحضرون هذه المحاضرة. وهذا مقام عظيم من المجاهد في صدق الإنسان في تبليغه دين الله سبحانه وتعالى، أنك تبلغ دين الله عز وجل بكل ما تستطيعه من سبيل تتيسر لك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرعا آخر من فروع هذه القاعدة وهو الفرع الثامن في قوله أن كل مباح توصل به، أي توصل به إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فيحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني لأنه يؤدي إلى تضييع الصلاة. وكذلك إذا خيف فوت الوقت أو فوت الجماعة فيحرم عليه لذلك لأن إدراكه الوقت واجب، وكذلك صلاته في جماعة هي واجبة، والفرق بينهما أن إدراك الوقت شرط وأما إدراك الجماعة فهو واجب على القول الصحيح وليس شرطا. وكذلك منه أنه لا يحل بيع الأشياء المباحة لمن يعمل فيها معصية وفيها بمعنى بها، وفي تأتي بمعنى الباء السببية. ومنه حديث أبي هريرة في الصحيحين دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة، ومثل له ببيع العصير على من يتخذه خمرا، وبيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب أو قطاع الطريق، وبيع البيض ونحوه لمن يقامر عليه. والمقامرة بالبيض تكون بصور، منها المقامرة في كسره، وذلك إذا كان قائما، لأن البيضة إذا كانت قائمة لا يمكن أن تكسر فيتقامرون بها وبغيرها من أحوال البيض. وذكر الفرع الثامن بقوله التاسع بقوله ومن فروعه تحريم الحيل التي توسل بها إلى فعل محرم كالحيل على قلب الدين، وذلك بأن يأتي وقت السداد فيقول له أؤخر وأزيد أو تسدد، فهذا حيلة في قلب الدين، فعوض أن يكون الدين 9,000 يسددها في ذلك الوقت يؤخره مدة ويزيد في ذلك. وكذلك بيع العينة بأن يعجل له قيمتها بأن يشتريها بثمن أقل من قيمتها فيبيعه السلعة ثم يشتريها منه بثمن أقل. وكذلك التحيل لإسقاط الشفعة بشيء من الحيل وهي حظه من وهو نصيبه من الشركة في بيت أو عقار أو غيره، وذلك بأن يهبه إلى ولده أو أن يوقفه لئلا يستنقذه الشريك، كأن يكون رجلين كأن يكون رجلان مشتركان في بيت بالملك فيعمد أحدهما إلى شقصه فيوقفه أو يهبه لابنه لئلا يشتريه صاحبه في الشفعة، فتحرم هذه الحيل ولا تفيد صاحبها حل المحرم والتحليل في النكاح. وهذا أيضا صورة أخرى من صور الوسائل بأن يعمد إلى امرأة طلقها رجل تحرم عليه أبدا بتتميم 3 طلقات فيتزوجها ليحلها إلى زوجها الأول. والحيل جمع حيلة وهي سلوك طريق خفي للوصول إلى أمر، سلوك طريق خفي للوصول إلى أمر. وعرفها ابن نجيم في الأشباه والنظائر أنها الحذق في تدبير الأمور، الحذق في تدبير الأمور، وما ذكرناه أولى. وهي ثلاثة أقسام: فالأول حيل يراد منها الوصول إلى قصد الشارع، حيل يراد منها الوصول إلى قصد الشارع، فهذه ما حكمها؟ جائزة. والقسم الثاني حيل يراد منها الوصول إلى مناقضة قصد الشارع، يراد منها الوصول إلى مناقضة قصد الشارع، فهذه حيل محرمة. والقسم الثالث حيل مترددة بينهما، حيل مترددة بينهما، فالحكم عليها باعتبار النظر إلى ما يرجح من المصالح والمفاسد، فالحكم عليها باعتبار ما يرجح من المصالح والمفاسد. ثم ذكر رحمه الله تعالى الفرع العاشر في قوله: فروعها قتل الموصى له للموصي وقتل الوارث لمورثه يستعجلان ما لهما، وحكمهما كما قال: يعاقبان بنقيض قصدهما فتبطل الوصية في حق القاتل ولا يرث من مورثه شيئا. ومحل ذلك في الميراث في أصح الأقوال أنه إذا كان عمدا، أما إن قتله خطأ أو شبه عمد فإنه يرث منه، وهذا مذهب المالكية، واختاره ابن القيم في إعلام الموقعين فقال: وبه نأخذ. ثم ذكر فرعا آخر وهو الحادي عشر فقال: ومن فروعها عضل الزوج لزوجته بغير حق، أي تعليقها ومنعها حقها بأن لا يبيت عندها أو أن يلقاها بوجه عابس لتعطيه شيئا من المال ليطلقها، كما قال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني من المال، فلا يحل الأخذ منها في هذه الحال لأنه أراد إيذاءها فيعاقب بنقيض قصده، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. ثم ذكر الفرع الثاني عشر فقال: ومنها أن من أهدى حياء أو خوفا وجب على المهدى إليه الرد أو يعاوضه عنها، لأنه لم يقصد إهداءه وإنما حمله على ذلك الحياء أو خوفا منه، فلا يجوز له أن يأخذه، لأن مال المسلم لا يجوز إلا بطيب نفس منه، ووجود الحياء أو الخوف يفارق وجود طيب النفس، فلا بد أن يرد إليه أو يعاوضه عن ذلك. ثم ذكر قاعدة كلية تتعلق بما تقدم فقال: وكثير من هذه الفروع أيضا داخل في أصل اعتبار المقاصد والنيات، وذلك دليل على قوة الفرع الذي تتناوله عدة أصول، أي أن الفروع المذكورة كما تتعلق بقاعدة المقاصد والوسائل فتتعلق أيضا بقاعدة المقاصد والنيات، والفرع الذي تجتمع عليه أصول كثيرة في الدين يكون قويا باجتماعها. ثم قال: وكما أن الحيل التي يقصد بها التوسل إلى فعل المحرم أو ترك الواجب حرام، فالحيل التي يتوسل بها لاستخراج الحقوق مباحة فالمأمور بها. وهذا بيان لما تقدم ذكره، فهو يتعلق ببيان الفرع التاسع، أخره المصنف رحمه الله تعالى موضحا مرتبة الحيل وأن منها ما يجوز ومنها ما لا يجوز. ثم قال في آخر كلامه: فالحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبيحها، أي أن الحيلة حسنها وقبيحها تابعة للمقصود، ففي الكلام تقديم وتأخير، فإذا كان قصدها حسنا فهي حسنة، وإذا كان قصدها قبيحا فهي قبيحة. ثم ذكر الفرع الثالث عشر قال: ومن فروعها أن الله قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والأمانات كل مال اؤتمن عليه العبد وولي عليه من وديعة وعين مؤجرة ومرهونة إلى آخر ما قال، فكلها يجب حفظها في حرز مثلها، والحرز ما يحفظ فيه الشيء، وكل شيء له حرزه الذي يصلح له. قال: لأنه من لوازم الأداء، فمن ما يلزم الأمين أن يحفظ ما اؤتمن عليه بما جرت العادة بحفظه، وكذلك الإنفاق عليها إذا كانت ذات روح، كان يضع عنده دابة فيطعمها. ومن وسائل أدائها عدم التفريط والتعدي فيها، والتفريط ترك ما يجب، والتعدي فعل ما لا يجوز. فمثلا من التفريط أن يترك نحو سقاية بهيمة، فإنه يجب عليه أن يسقيها لأنها أمانة عنده تحفظ بذلك. ومن التعدي كأن يستعملها مركوبا أو غير ذلك فيما لا طاقة لها به فيؤريها بذلك. ثم ذكر الفرع الرابع عشر، فقال: من فروع هذا الأصل أن الله حرم الفواحش وحرم قربانها، أي الاقتراب منها بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم، كالخلوة بالأجنبية والنظر المحرم. الله سبحانه وتعالى نهى عن الحرام ونهى عن الوسائل التي تفضي إليه، وأكثر ما يكون ذكر النهي عن الحرام بالذكر النهي عن الوسائل المودية إليه، لأن المقصود بذلك حياطة المسلم وحراسته من مقاربة ما يؤديه إلى الحرام. وذكر في ذلك حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما في الصحيحين، وفيه: من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فنهي عن مواقعة الشبهات لأنها مرقاة تؤدي للوقوع في الحرام. ثم ذكر الفرع الخامس عشر، فقال: ومن فروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء، كالبيع على بيع المسلم، والعقد على عقده، والخطبة على خطبته، وطلب الخطبة على خطبته، وطلب الولاية والوظيفة إذا كان فيها أهل. فكل هذا مما ينتج العداوة والبغضاء فينهى عنه، فلا يجوز للمسلم أن يبيع على بيع أخيه، ولا يعقد على عقده، ولا أن يخطب على خطبته، ولا أن يطلب الولاية والوظيفة إذا كان فيها أهل، أي يسد الحاجة ويقوم بمقامها. أما إن كان غير أهل فإنه له أن يطلب تلك الوظيفة، والرجوع إلى تقدير الأهلية مناطه قيامه بحقها، لا الميل مع الهوى والرغبة في تلك الوظيفة بأن يقول إن فلانا لا يصلح لها لأجل رغبته هو فيها. أما إن كان غير متأهل لها لأنه لا يقوم بحقها فله أن يقول ذلك، وهذا أمر شديد ينبغي أن يحتاط فيه الإنسان، فإن من الناس من يستصغر هذه المسائل فيلحقه إيقاع الضرر بإخوانه المؤمنين، ومن تنزه عن نجاسات الدنيا زاده الله عز وجل من خيرها وحرصه من شرها، ومن تجرأ على نجاسات الدنيا ووقع الشبهات تلطخ بالمحرمات في الدنيا. ثم ذكر الفرع السادس عشر، فقال: كما أن من فروعها الحث على كل ما يجب الصداقة من الأقوال والأفعال بحسب ما يناسب الحال، فكما نهي عن ما يحدث العداوة فقد أمر بما يجلب الصداقة والمحبة والود وينمي ذلك في الناس ويقويه بينهم، فإن هذا يكون مأمورا به. واعتبر هذا في حال الخلق اليوم فيما حدث من أجهزة التواصل الاجتماعي، وانظر منزلتك، هل أنت ممن يحث على ما يجلب الصداقة من الأقوال والأفعال، أو أنت ممن يحدث العداوة والبغضاء؟ ولا أظن مسلما يتعمد ذلك، لكن الجهل، إلا أن يغلبه الشيطان، لكن الجهل من الناس يحملهم على التساهل في هذه المسائل، فتجد أحدهم لا يبالي بالحرص على ما يثمر المحبة والخير والمودة بين الناس، وتجده في المقابل ينقل من الكلام ما يغض الصدور ويمرض القلوب ويجرئ أهل الفساد والنفاق والعناد على المسلمين في هذه البلاد وغيرها. وإذا رأى الإنسان ما آلت إليه الحال ثم قرأ الأحاديث الواردة في كتاب الصمت لابن أبي الدنيا قال: ويل للناس مما يفعلون، فإن وراءهم سؤالا عظيما من الله سبحانه وتعالى. وإذا كانوا يستترون وراء هذه الأجهزة عن الحكام فإنهم لا يستترون عن أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرعا خارجا عن هذا الأصل المقرر في القاعدة الثانية، فقال: وقد خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها، فإن عقده مكروه والوفاء به واجب. فالوسيلة التي أدت إلى ذلك هي مكروهة، ولكن الوفاء بذلك واجب، ففارق المقصد وسيلته. وأورد في ذلك حديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه فعقده لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل استخراجا غير محمود على عقده. ومحله كما تقدم إذا كان واقعا على وجه العوض والمقابلة، فإنه هو الذي يتعلق به الذنب، وهو الذي مال إليه كثير من أهل العلم، بل ذهب أبو العباس بن تيمية تلميذه ابن القيم إلى أنه إذا كان كذلك فإنه يحرم وهو أقوى. وأما النذر المرغب فيه المطلوب شرعا فذكرنا ما سبقه أنه إيش؟ النذر المرغب فيه شرعا في ثلاثة الأصول يا أخوان. إيش؟ عبادة، متى يكون عبادة؟ هذا واحد. هو إلزام العبد نفسه نفلا معينا غير معلل، إلزام العبد نفسه نفلا معينا غير معلق، فهذا هو الذي يكون نذرا مرغبا فيه شرعا. فيجمع ثلاثة أوصاف: الوصف الأول أن يكون نفلا لأن الفرض لازم بنفسه، والوصف الثاني أن يكون معينا أي مبينا، فالمبهم إنما فيه الكفارة، فإذا قال الإنسان علي نذر فإنه يكون مبهما فيه كفارة اليمين، فلابد أن يعينه، كأن يقول: أن أصلي خمس ليال في آخر الليل. والوصف الثالث أن يكون غير معلق بأن لا يكون واقعا على وجه العوض والمقابلة، فإنه إذا كان كذلك صار نذرا مطلوبا شرعا، فحينئذ لا يكون الاستثناء الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وجه، لأن الوسائل هنا لها أحكام المقاصد، فهو مطلوب شرعا. ثم رجع رحمه الله تعالى إلى ذكر فرع آخر وهو الفرع 17، فقال: ومن فروع هذا الأصل فعل كل سبب بغير حق يترتب عليه تلف نفس أو مال. فإذا فعل سببا يوصل إلى محرم تتلف به نفس أو مال، فإن تلك الوسيلة تكون حراما تبعا لما تنتجه، فإن من عصمته الشريعة من مسلم أو معاهد أو غيرهما يجب على المؤمن أن يحفظ له ما عصمته الشريعة من نفس أو مال أو عرض. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من هذه الفروع 17 قال: وكما أن وسائل الأحكام حكمها فكذلك توابعها ومتمماتها، فالذهاب إلى العبادة عبادة، وكذلك الرجوع منها إلى الموضع الذي منه ابتدأها. وهذا هو الذي أشرنا إليه في أول بيان هذه القاعدة، وأنه باسم الزوائد، وأن المصنف أشار إليه في كتاب منظومة القواعد، فقال: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. وذكرنا أن الزوائد هي الأمور التي تجري هي الأمور التي تجري تتميما للفعل أمرا أو نهيا. وبينا حكم الزائد الذي يلحق المأمور، وحكم الزائد الذي يلحق المنهي عنه. وذكرنا أن الزائد الذي يلحق المأمور له حكمه كالخروج من المسجد بعد الصلاة، وأما الزائد الذي يلحق المنهي عنه ففيه تفصيل بينا ذلك في أول شرح القاعدة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.